صار ما نشوف تعرفي ولا لا فوق نسيت هذا الـ USB فوق فين. عليكم السلام وبركاته. كل مرة أنسى تعرفي ولا مكلف طالب في الإفكان في 27 في الطاولة محطوط ولا في ال... في الجهاز تعرفي وش رغم هي صغير كده. عليكم السلام يلا بنشوف. Thank you. سلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيكم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. آمين. اليوم نستمتع بنمطين، بممارسة نمطين من الوزن ومن القافية من خلال قصيدة غراء لشاعر العربية الأكبر، من أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي المتنبي. المتنبي هي في الأصل المتنبي، لكن الناس يتخففون منها، هي من النبأ، تنبأ يتنبأ، فعندنا نبي وعندنا متنبئ، وكذلك نخفف كلمة نبي إلى نبي ومتنبئ إلى متنبي. سمعت طالبة تعرض عملها للماجستير فتقول المتنبي، تقول المتنبي، توهمت، هي انخدعت بنبي، انخدعت بنبي فقالت المتنبي. لا، نبي هي في الأصل نبي، أبدلت أو خففت الهمزة ثم أدغمت الياء، أدغمت الياء في الياء فقيل نبي، يعني هي نبي، ثم أبدلت الهمزة ياء وأدغمت في الياء فقلنا نبي. لكن متنبي هذه من أين تأتي؟ هي متنبئ، ليست فيها ياء أخرى، ها؟ فلما أبدلت الهمزة ياء لم تجد ما تدغم فيه فبقيت ياء واحدة، لكنها انخدعت بنبي فقالت متنبي، ها؟ كما تنخدعون أحيانا بكثير من الكلام فتقولون مثلا فتقولون سني، خطأ، هي سني، تقولون كان هذا في سني عمر الأولى، خطأ، والصواب كان هذا في سني عمر الأولى، لأن فيه ياء واحدة ليست فيه ياء أخرى تدغم فيها الياء، هي كلها ياء واحدة، فكيف نقول في سني ويقع فيها كبار الناس هذه، ويقع فيها كبار الناس؟ وبعضهم يقول مثلا استرق السمع، خطأ، هي استرق السمع، استرق، فيقول لك استرق، يعني أحيانا يشددون ما لا يشدد. نمارس ما وعدناكم من خلال قصيدة غراء مشهورة فيها بيت تكادون تقولونه كل يوم، نبهوني عليه حين يأتي، فيها بيت تكادون تستعملونه كل يوم في حاجاتكم، وهذا كاف جدا، يكفي أنكم ما زلتم تستعملون كلاما قاله رجل من أكثر من 1000 سنة. متى ولد المتنبي؟ متى ولد؟ سنة 300. متى مات؟ سنة 400. كم عاش؟ قرابة 50 عاما وزيادة، وملأ الدنيا وشغل الناس ولم يعش، يعني مات أصغر مني، لكن قلب الدنيا رأس العقل، كما قال ابن رشيق في العمدة، قال في المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، هذه كلمة القيرواني في العمدة، ماذا قال في المتنبي؟ ملأ الدنيا وشغل الناس، ملأ الدنيا وشغل الناس، ملأ الدنيا وشغل الناس، مثل محمود درويش في العصر الحديث، محمود درويش ملأ الدنيا، نزار قباني ملأ الدنيا وشغل الناس، نزار قباني ملأ الدنيا وشغل الناس، وكذلك المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس. إلى أي شيء كان يسعى المتنبي؟ كان يسعى إلى الملك، إلى الملك، كان يسعى إلى الملك، ولهذا تنقل بين البلاد ثم لم ينل ما أراد، ثم لم ينل ما أراد. قال فيه الشاعر بعدما مات: ما رأى الناس الثاني المتنبي، ما رأى الناس ثاني المتنبي، أي ثان يرى لبكر الزمان عاش في عصره نبيا، ولكن ظهرت معجزاته في المعاني. ها؟ ما رأى الناس الثاني المتنبي، لم يروا مثله. ما رأى الناس الثاني المتنبي، أي ثان يرى لبكر الزمان؟ عاش في عصره نبيا، ولكن ظهرت معجزاته في المعاني. يعني حينما يدخل عليك فيقول أنا أحمد النبي، يلعب بالكلام، ها؟ أنا أحمد النبي، فتقول له وما معجزتك؟ يقول لك أسلك الكلمة الفصيحة في الجملة تبدو في سحر ذات الحسن، وأبين الكلام ينشرح الصدر وينجاب عن طريقة فني. فأجاب مزين، قلت بهرا كاتب شاعر حديد الذهن. فمعجزاته في المعاني، يستطيع أن يسحرك بكلامه، يستطيع أن يسحرك بكلامه. ولم يتنبأ، لكنه كان يشبه نفسه بالأنبياء. يعني كان يقول مثلا كصالح في ثمود، يشبه نفسه كصالح في ثمود، يشبه نفسه بالأنبياء. فقالوا هذا متنبئ، هذا من باب التشبه بالأنبياء. لكن لما شهروا عنه هذا، ادعى الناس أنه تنبأ وقال كذا وكذا، ودعا الناس وبلغه هذا، فسكت عليه. قال أحسن، دعوهم يظنون أنني تنبأت، أنني تنبأت. فهذا مفيد على أي حال. يعني إذا أذعوا الناس عنك أنك ساحر، مفيد جدا هذا. تمشي في الجامعة والناس ينظرون إليك، هذا الساحر الذي تكلمنا عنه أمس، شيء بديع، هذا ممتع، ممتع. يخافونك ويقدرونك، يعزمونك على الغداء مجانا، يهدون إليك الهدايا في المناسبات، شيء بديع جدا. أن يعيش الواحد ساحرا، ها؟ أن يعيش ساحرا. فهكذا حدثونا عن المتنبي، يعني بلغه أن الناس يدعون أنه متنبئ، فترك الدعوة تنتشر. مفيدة، لن يضرني شيء على أي حال. نعم. طبعا طبعا. ومن اشهر من كتبوا عن المتنبي استاذي، استاذ الدنيا الذي يحدثكم عنه دائما، من؟ محمود محمد الشاكر. كتب كتابه عن المتنبي الذي حصل به على جائزه الملك فيصل. متى كتب هذا الكتاب؟ وهو في مثل سنكم تقريبا. كتب هذا الكتاب وهو في مثل سنكم، وفاز بجائزه الملك فيصل. وانبهرا، لكن طبعا فاز بعد زمان طويل، لم يفز به وهو صغير في مثل سنكم. لا، كأننا سبحان الله، كأن الصغر يمنع من الجوائز. حدث عندكم هنا أن تقدم إلى جائزة، شاب مصري تقدم إلى وظيفة بالبلاط، كانوا يريدون قارئ قرآن، وتعرفون المصريين مشغولون، المصريون مشغولون بقراءة القرآن. فتقدم شاب صغير فغلب الجميع كبارا وصغارا في القراءات، ثم قال لي راشد النوفلي، ثم رفضناه لصغر سنه. لا يمكن، هذا شاب صغير. تقدم هنا الى الاستاذيه شاب اردني صغير اسمه وليد العناتي، انا طبعا اعطيته الدرجه العاليه، ثم رفضوه لصغر سنه. استاذ صغير، استاذ صغير، يريدون استاذا كبيرا مسنا. ويلي على الشيوخ، ويلي على الشيوخ، وميلي إلى الشباب، ويلي على الشيوخ. ماذا جنينا من المستشيخين ومن ضلال حكمتهم هذه التي اتبعوا؟ ها؟ ماذا جنينا من المستشيخين ومن ضلال حكمتهم هذه التي ابتدعوا؟ ها؟ كما قال الشاعر، هذا أبو الطيب أحمد بن الحسين الذي لم يكن أبو العلاء يرى غيره شاعرا، فكان يقول قال الشاعر، يقصد المتنبي، وإذا أراد غيره ذكره باسمه، قال فلان. إذا أراد المتنبي قال الشاعر. كتاب اسم الكتاب الذي أعرفه اسمه المتنبي. المتنبي، وهو متاح على النت على موقعي، اطلبيه على موقعي مجانا، أنا أنشر كتبه على موقعي. سبحان الله، كتاب لما قرأه العقاد، طبعا أدرك العقاد، لما قرأوا العقاد قبله في المواصلات وكانت معه الجريدة، صدر الكتاب في جريدة في الأصل، صدر في جريدة كان هو كل الجريدة، يعني تركوا له الجريدة من أوله إلى آخره، تركوا الكتاب في بمناسبة مرور 1000 سنة على المتنبي. فاحتفلت جريدة المقتطف وتركت الجريدة العدد كله لمحمود شاكر لكتابه المتنبي، فقرأه العقاد وقبله في المواصلات. حكى هو هذه المقابلة، حكاها، قال: فلقيته فابتسم لي واحتفى ورحب ولم يتكلم، يعني لم يثنى، يعني كانت هذه حفاوة تعبيرا عن الإكبار، ولمح معه الجريدة، لمح معه عدد الجريدة لكن احتفى به، فكانت هذه الحفاوة يعني دليلا على الإكبار. هكذا يعبر الكبار، لك من نعبر نحن وكذا ونشتعل ونبالغ، لا يكفي أن يبتسم لك، أن يحييك، أن يدعوك إلى الجلوس، هذه بمنزلة التحية الكبيرة. هذا أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي الذي عاش في كرب ومات في كرب. نتناول نمطين جديدين من الوزن والقافية من خلال نونيته الشهيرة: بما التعلل لا أهل ولا وطن. ما التعلل يا أصيلة؟ ما التعلل؟ يمكنك أن تبحثي عن طريق النت، يعني ما التعلل؟ ما التعلل؟ التصبر. التصبر، الله، هذا الجواب، هذا هو الجواب. التعلل التصبر، التعلل التسلي كذلك. جميل جميل جميل. تتصبر بشيء، فهو يقول: بما أتصبر أصلا؟ بما التعلل؟ أنا في مكان لا لي فيه أهل ولا هو مكاني ولا لي صديق ولا كأس ولا سكن ولا كأس. ولم يكن المتنبي من ما لم يكن يشرب الخمر، فكيف ذكر هذا؟ قال بعض الشباب حينما ذكرت هذا، قال: يقولون ما لا يفعلون، كما قال ربنا في آخر سورة الشعراء: يقولون ما لا يفعلون. ها؟ ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. ما هذا؟ ما هذا الذي يريده ولا يبلغه الزمن نفسه من نفسه؟ أظن أنه الخلود. ها؟ وماذا نريد؟ هكذا أراد أبونا آدم شجرة الخلد فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، ثم هكذا أراد سيدنا إبراهيم لكن بطريقة أخرى: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا هو الخلود، إما أن تعيش وإما أن تعيش، إما أن تعيش بنفسك وإما أن تعيش بآثارك لأولادك وأعمالك الصالحة، لكنك تريد دائما الخلود. الخلود، والزمن نفسه لا يخلد، حتى إن الموت نفسه سيموت، حتى إن الموت نفسه سيموت ويبقى الواحد القهار وحده. أنا الملك، ثم يأمر الأشياء لتنبعث مرة أخرى. أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، ثم يبدأ في النصائح. وأبو تمام وأبو الطيب محترف نصائح، ها؟ يعني مفجر حكم طوال الطريق، والحكم عنده سهلة جدا. هو أستاذ هذا، أستاذها: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. يعني لا تعبأ بما يفعله الزمان. تذكرون الدهر في مقصورة أبي مسلم؟ هو يقول له: لا تعبأ، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما يعرف ما؟ ما يعرف ما؟ لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما يعرب ما؟ ما يعرب ما؟ ما يعرب ما؟ ما هذه مصدرية ظرفية، أي مدة دوام صحبة بدنك روحك طوال هذا الزمان. أوصيك ألا تكترث، يعني طوال حياتك. فما هذه مصدرية ظرفية؟ تقول المصدر المؤول من ما وما بعدها في محل نصب ظرف زمان، والمقصود لا تكترث طوال حياتك، لا تعبأ. فما يدوم سرور ما سررت به. عندك هنا ما وما، ما الأولى وما الثانية؟ ها؟ فما يدوم سرور ما سررت به، أهما سواء؟ أهما سواء؟ الأولى والثانية؟ والثانية مثل السابقة، مصدرية ظرفية. فما يدوم سرور طوال مدة سرورك به. ماذا يقصد هذا الرجل؟ ماذا يقصد؟ فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. ماذا يريد؟ يريدك ألا تفضح نفسك أمام الزمان. طبعا كناية عن أهل الزمان كما قلنا هنا، يعني إذا كنت سعيدا فأظهر أنك تعس، ها؟ لكي لا تنقلب الآية كأن الدهر لك بالمرصاد. إذا كنت سعيدا فأخفي سعادتك لكي لا تنقلب عليك، فالدهر لك بالمرصاد. إذا رأك سعيدا أتعسك، فما الحل؟ أن تخدع، أن تخدع. إذا حدث شيء ما شاء الله حصلت على كذا، عندك كذا كذا، فتظاهر بالاكتئاب، تظاهر بالاكتئاب. هذه هي الوصية. فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا خطأ، هووا، هووا، عندنا هووا وهووا، صعبة هذا في النطق وستخطئون فيها وتطردون بعد قليل. ها؟ عندنا هووا وعندنا هووا. ما معنى هووا؟ سقطوا. ما معنى هووا؟ أحبوا. وقد حاول ابن سناء أن يلعب بهذه الصلة بين هووا وهووا، فقال إن الهوى هو المهوى، فلعب بالكلام إن الهوى هو السقوط، فقال إن الهوى هو المهوى. وكما ورد في الحديث الحب يعمي ويصم، فهو المهوى في الحقيقة. إذا أحببت الشيء أعماك عن معايبه فسقطت في الأخطاء. نفسي بها قد وقعت في بلوى، هذا كلام ابن سناء الملك الوزير الشاعر صاحب دار الطراز في عمل الموشحات، هو الذي للموشحات بمنزلة الخليل للعمودي. ماذا قال؟ قال نفسي بها قد وقعت في بلوى، ما لك تهوى الهوى والهوى هو المهوى. نفسي بها قد وقعت في بلوى، تهوى الهوى والهوى هو المهوى. هووا مما أضر بأهل العشق أنهم، أنهم، انتبهوا، أنهم تكسر الوزن، أنهم تسلمه، أنهم تكسره، أنهم تسلمه. وأنهم يعني ضم الميم وإشباعها، هذا عربي مبين قرئ به القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معروفة قرئ بها القرآن، قرأها الكسائي عليهم، فهذه معروفة استفاد منها الشاعر. فالرجل هنا لم يرتكب مخالفة، لم يرتكب مخالفة، بل اختار، اختار اختيارا متاحا. فينبغي ألا تقول هذا من لغة الشعر الخاصة التي يسمونها أحيانا الضرورة، لا، هذا كلام متاح يقرأ به القرآن. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا. لماذا قال وما فطنوا ولم يقل ولا فطنوا؟ ما عرفوا الدنيا ولا فطنوا. لو قال ما عرفوا الدنيا ولا، يعني كما تقول أنت في كلامك، ما سمعته ولا رأيته، إذا قلت ما سمعته ولا رأيته فنفيك واحد ولا توكيد للنفي، لكن إذا قلت ما سمعته وما رأيته فقد استحدثت نفيا ثانيا بعد النفي الأول. فماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن أن أن أن أن يعتني بعدم الفطنة كما اعتنى بعدم المعرفة. ما عرفوا، ما عرفوا الدنيا وما ما فطنوا، ما انتبهوا. سبحان الله، يعني يؤسس نفيا جديدا بعد الأول، وهذا من زيادة عنايته بوصف الحال. كيف يا أستاذ؟ تفنى عيونهم دمعا، وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، أو قل تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. عندنا قراءتان هنا كلتهما جائزة، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، وكذلك تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذه الوقوف، هذه العبقرية، هذه والعبقرية في القرآن الكريم الوقوف. كان عندي طالب حصل على دكتوراه في الوقوف فقط، كان عنده، هو ليبي يعني، كان ليبيا وكان عندهم قارئ مدهش في الوقوف اسمه الهبطي، أدهشهم بوقوفه على أماكن غريبة لكي يفجر معاني لم تكن في البال. ما الفرق؟ تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. ما المعنى؟ يعني ينتحبون وأنفسهم متعلقة بالحسان الظاهر القباح الباطن، لكن الآخر تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم، تفنى عيونهم وأنفسهم، ينتحبون ويموتون في تعقب الحسان الظاهر القباح الباطن. هذا في واد وهذا في واد. ما إعراب دمعا؟ خطأ خطأ خطأ خطأ. تمييز، اشتعل الرأس شيبة، تفنى عيونهم دمعا، وكذلك الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان طبعا، لكن أنا كنت قديما أطرد من أسمع جواله في المحاضرة أو ألغي المحاضرة وإن بالأذان، حتى إذا كان بالأذان. يعني كنت أقول يا جماعة، كنت أحاضر أحيانا في الجموع الحاشدة وأسمع بالجوال، من صاحب الجوال فيسكتوا، من فأولغي المحاضرة وأخرج. في المرات الماضية صاروا يضربون، هم الذين يضربون طبعا. لا طبعا نحن نردد مع الأذان ومن السنة وكذا، هذا كله طبعا واجب يعني، لكن ليس من المقبول أن نترك الجوال مفتوحا في المحاضرات، هذه من إهانة الأستاذ. ما إعراب دمعا؟ تمييز. طيب تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم، إذا عطفناها على عيونهم هذه وقلنا الكلام واحد، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم. طيب هل تفنى أنفسهم دمعا كذلك؟ يعني تفنى عيونهم دمعا وتفنى أنفسهم. هنا حذف التمييز وفهمه من الأول، يعني مثلا تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم شيئا فشيئا أو نفسا فنفسا مثلا، كما قال الشاعر وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب وكحلنا العيون مثلا. هكذا يفعلون، يستعيضون بشيء عن شيء، ثم يقول لهم تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما الناجية؟ الناقة السريعة. فيقول لهم تحملوا، ابتعدوا عني غرف داهية، حملتكم كل ناجية، أسأل الله أن تذهبوا وتضيعوا وتفارقوني، حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن وأنتم غير مؤتمنين. أنا آمن الفراق ولا آمنكم، آمن الفراق ولا آمنكم، كيف؟ وضح. ما في هوادجكم من مهجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. ماذا سأستفيد إذا أهلكت نفسي في إثركم؟ ماذا سأستفيد؟ كلام غاضب طبعا. أهكذا يقول المتغزل؟ أهكذا يقول المتغزل؟ لكنه يقوله لشخص هو غاضب عليه، وهذه عادة العرب، كانوا يتغزلون في أول الهجاء. أنت في هجاء كيف تتغزل؟ لكنه يتغزل بغزل يعني يقدم للهجاء. يعني مثلا من عجائب ما يحكون أنهم كانوا يخوضون في الرحلة في مقام الرثاء مثلا، فإذا كانوا في رثاء قاتلوا ثور الوحش في حكاية الصيد، وإذا كانوا في مديح أحيوه، يا سلام على الكلام الجميل. إلى هذه الدقة، إلى هذا الحد يدققون. طيب كل هذا الغزل، هذا غزل، هذا سب، لأنه تمهيد للغضب العارم الذي سيأتي بعد قليل، تمهيد. لكن لو كان في مقام مدح مثلا لسمعتم شيئا آخر، كما في قصائد أخرى. كيف يقول لمحبوباته: تحملوا حملتكم كل ناجية روح فداهية، فكل بين علي اليوم مؤتمن، ما في هوادجكم، والهوادج مراكب النساء، إذن الكلام عن النساء، ما في هوادجكم من مهجتي عوض إن مت شوقا، ولا فيها لها ثمن. هذا كلام متغزلين، هذا هذا كلام مقاتلين. وكان المثنبي يقول مت، ولا يقول مت كما أقول أنا في لغتي، أقول مت، مت شوقا، مت كذا، أما هو فكان يقول مت، وبه ما قرأ القرآن، عندنا مت وعندنا مت، كلاهما فصيح. انتقل الآن إلى الغضب العارم. يا من نعيت على بعد بمجلسه، من يكلم؟ سيف الدولة، لأنه هذه القصيدة بعد سفره عن سيف الدولة في حلب، وفيها غضب عارم عليه. يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما نعم بما زعم الناعون مرتهن. يعني ذكروا لك في مجلسك أنني مت، وهل في الموت شماتة؟ من منكم يعني من منكم يتعافى من الموت مثلا؟ يجيئه الموت فيقول: لا لا، لن أموت هذا العام، تأخر، كما كانوا في الزمان الأول. كان الناس في الزمان الأول يأتيهم الموت يرونه حين يأتي، يأتيهم ملك الموت ويرونه حين يأتي، كانوا يرونه في الزمان الأول، ويقبض أرواحهم ويمضي. ففي مرة يعني قال سيدنا موسى على ما أظن، قال له: أيقبض الحبيب حبيبه؟ فقال، فرد عليه ملك الموت: وهل ألا يشتاق الحبيب إلى رؤية حبيبه؟ يعني حجه، يعني غلبه في الحج، في الحوار، فغلبه في الحج. كانوا يرون ملك الموت رأي العين. يعني نحن الآن في نعمة، في نعمة، يأتينا بغتة لا ندري من أين تأتينا الضربة، نموت في حادث، نموت في كذا، نموت في كذا. كانوا قديما يرونه يدخل: كيف دخلت والباب مغلق؟ أنا لا تغلق دون الأبواب، فينفذ ويأتي. هل في الموت شماتة؟ تشمت في الموت، ربما مت وأنت تشمت. ثم يقول له: كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. بيت مدهش، يقول له: ما أكثر ما زعموا لك أنني مت. ثم فجأة وجدوني داخلا من الباب، فجأة وجدوني فقالوا: أعوذ بالله. يفرحون ويهنئ بعضهم بعضا بوفاة المتنبي، سمعتم، لله الحمد والشكر، مات المتنبي. وفجأة يجدونه داخلا. وفي هذا المقام أتذكر دائما حكاية جدتي، وكنت أستمع منها إلى حكاية عنترة والزير سالم وسيرة بني هلال، وكانت تحفظ هذه، تحفظها كاملة. فحكت لي أن رجلا زار قبر عنترة، أنا لا أدري أين قبر عنترة، زاره ووقف على القبر، قال: لكنها مزارات ربما كانت معروفة، قبر حاتم معروف مثلا، قبر حاتم الطائي معروف في الحائل يزورونه، ربما كان قبر عنترة معروفا إلى وقت معين مثلا. فزاره وقال له، وكانه يخاطب القبر مثلا، يقول هذا في الحكاية: أنت عنترة أبو الفوارس الذي حكوا عنه كذا وكذا وكذا، لماذا كل هذا وكل هذه الشهرة؟ قالوا: فخرج له من القبر. والله في الحكاية، فخرج له من القبر مسلسلا في السلاسل. فتعجبت، حتى في الموت يعني سلسلوه في الداخل في القبر لكي لا يهرب من الموت. كذا كان عنترة يقول: أنا الموت. كان عنترة يقول عن نفسه: أنا الموت، إلا أنني غير صابر على أنفس الأحرار والموت أصبر. يعني أنا أشد عليهم من الموت، كما قال ربنا في كتابه. ماذا قال؟ من يذكر الآية؟ يخافونكم أكثر من رب العالمين، من يذكر؟ أنتم أشد، لأنتم أشد، ذكروني ذكروني، أين ليث الكندي؟ ها أحسن، نعم في نفوسهم في صدورهم من الله نفسه. سبحان الله. كم قد قتلت عندي لقيت الكندي في المحاضرة في اللحظة معي على الخط مباشرة. كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن ورميت هذا يمينا وهذا يسارا ووقفت. قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا. ماذا يقصد؟ يقصد ما أكثر ما قالوا لك في المجلس مات ودفناه رأيناه بأعيننا رأيناه دفناه وكانوا كاذبين وماتوا قبلي دفنتهم ولم يدفنوني. أعرف شخصا ذهب مع بعض أهله إلى الحج ليموت ويدفنهم هناك فمات ودفنوه. هذه تحدث كثيرا نعرفها. يذهب يعني ناس مسنون ويذهب معهم يساعد وليدفنهم في الأماكن الطاهرة ويعود فدفنوا وعادوا. ها؟ قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة قالوا لك دفناه بأعينك ثم ماتوا قبل من دفن. ثم يأتي البيت عروس القصيدة هذا هو. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن لا السفن كما تقولون السفن. ثم يبالغ في الغضب العارم رأيتكم. هذا كلام يقال للأمير يقال للملك. رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن. لا يدر لا يسيل يعني أنا مهان في مجلسكم وهذا ليس من النبل ولا من النجابة. هذا كلام يقال للأمير. لهذا كانوا يغضبون على المتنبي كان يخاطب الأمير بخطاب العاديين يعني فيغضبون. مثلا من عادات المتنبي أنه كان ينشد جالسا ولا يقف والشعراء جميعا يقفون عند الإنشاد إلا المتنبي. فإذا ما رأوه كذا حقدوا عليه يرونه دون الآخرين ينشد جالسا ويرونه يخاطب الأمير بخطاب العاديين فيحقدون أكثر فأكثر فأكثر حتى دبروا لقتله أكثر من مرة. دبروا لقتله طبعا أبو المعاشر دبر لقتله. وكانت بينه وبين أبي فراس حبيبنا أبي فراس الحمداني كانت بينه وخصومة كذلك. وأبو فراس أمير وشاعر وجميل وكذلك المتنبي ولكن المتنبي أشعر وأعظم فكانت دائما بينه وخصومة. نعم كان المتنبي هيمنته وسلطته الأدبية هي من أكسبت سلطته السياسية. لذلك يعني يقال كثيرا أن الشعر الجاهلي أو يعني الشعر القديم صح كان قوي لكنه نزل في فترة معينة والمتنبي رد هذه الثورة فيعني أعاده سيرته الأولى. جميل جميل جميل. ثم يبالغ جزاء كل قريب منكم ملل. يعني إذا كنت يعني يملك من يجالسك هذا سب. هذا وحظ كل محب منكم ضغن وتغضبون على من نال رفدكم. رفدكم يكسر الوزن. وتغضبون على من نال رفدكم. ما الرفد؟ نال رفدكم. إذا الرفد العطاء ناله أخذه. يعني وهل في الحقارة أحقر من هذا؟ هل في اللؤم ألأم من هذا؟ ومن يكلم سيف الدولة؟ وتغضبون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنغيص والمنن. ثم يقول بعد هذا وأطالبكم أن تعرفوا الأسلوب. فغادر الهجر ما بيني وبينكم يهماء تكذب فيها العين والأذن. ما اليهماء؟ الصحراء. يهماء يهماء كلمة فيها أصوات. يهماء فيها انطلاق صوت فيها انطلاقات وأصوات من هبوب الريح في الصحراء. يهماء يهماء وهي تخدعك بالماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. فغادر الهجر ما بيني وبينكم يهماء تكذب فيها العين والأذن. كيف تكذب العين في الصحراء؟ تقول له رأينا ماء على البعد وهي كذابة. كيف تكذب الأذن؟ تقول أسمع صوت إنس صوت ناس وتكذب. لماذا؟ لشساعة هذه الصحراء وتلاطم الأهواء وتلاطم الأشياء والأصوات من هبوب الصحراء، من هبوب الرياح، لا من وجود شخص. فما هذا الأسلوب؟ فغادر الهجر ما بيني وبينكم يهماء. ما هذا الأسلوب؟ ما هذا الأسلوب؟ يعني يتكلم عن أنه غادر، يعني غادر الهجر فيما سبق بيني وبينكم يهماء. إذا ما هذا الأسلوب؟ يدعو علي. صحيح، أحسنت يا سلام، انتهى الروعة. يقول: أسأل الله أن يفرق ما بيني وبينكم، وأن تفرق بيني وبينك صحراء مترامية لا نعرف لها حدودا، لا أريد أن أراك. ها؟ منتهى الغضب. لا، ويمعن في وصف الصحراء فيقول: هذه الصحراء من طولها تحبو الرواسم فيها، تحبو الرواسم من بعد الرسيم بها. الرسيم سير سريع، سير سريع من سير الإبل. فيقول: لطولها تجري فيها الإبل حتى تتعب، فتنتقل من سير إلى سير إلى سير إلى أن تحبو على الأرض من التعب. تحبو الرواسم من بعد الرسيم بها، وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن. الثفن جمع ثفنة، اسم جنس جمعي، وهو والمعني به ما يصيب الأرض من أعضاء الدابة. فمن كثرة الحفاء يسأل بعض أجزاء الجسم عن بعض. فمثلا كما تقول أنت في السفر من شدة المشي، يعني من كثرة المشي، أين ذهبت رجلي؟ أين قدمي؟ أين قدمي من المشي؟ انبرت، يعني انبرت من المشي. فيسأل بعضك عن بعض: أين جسمي؟ أين يدي؟ أين كذا؟ ذهبت، ضعت، انبريت. وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن، فتسأل الثفنات الأرض: أين ذهب جسمي؟ أين ذهب؟ أكلته؟ بريت جسمي؟ أيتها الأرض، إني أصاحب، ثم يفتخر، يفتخر بنفسه: إني أصاحب حلمي. ما الحلم؟ سعة الصدر والصبر على الناس، على أخلاق الناس اللئيمة. إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، أي حين يكون مفخرة، لأنك أحيانا تكرم اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة، وهذا كلام المتنبي كذلك، وهذا كلام المتنبي كذلك. فيقول: إني أصاحب حلمي، لكن ليس في كل وقت، لا، وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي. وهو، إذا حركتم الهاء كسرتم الوزن، وهو بي، وإذا سكنتم الباء في جبر كسرتم الوزن. انظروا للعكس، للعكس، وهو كانت مضمومة الهاء، فأوجب الوزن عليك تسكينها، وهو معروف في العربية ولا يعد من الضرورة، وبه قرأ القرآن. فهو وهو معروفة في القرآن، والكلمة عندك جبن، وهو عكس الشجاعة، الجبن. فحملك الوزن على تحريكها بالإتباع فقلت جبن، وهذا من ألطف الضرائب، حتى إنك ترتاب. قال ربنا في كتابه: في جنات ونهر، ونهر بفتح الهاء. ونحن نقول أنتم في الخليج تفعلون هذا في الكلمات كلها، تقولون بحر، نهر، بدر، سقر، هكذا تفعلون. نحن نعكس في المصرية، نعكس، نحن نسكن هذه الأشياء، وكلاهما عربي. ولا أقيم على مال أذل به، تظن أنك تذلني بمالك الذي أعطيتني؟ لا، ولا أقيم على مال أذل به ولا ألذ، مهما أطعمتني، مهما سقيتني، ولا ألذ بما عرضي به درر. ما الدرر؟ المتسخ، الدرن الاتساخ، والدرن المتسخ. ولا ألذ بما عرضي، ما العرض أصلا؟ ما العرض؟ ما يجب على الإنسان حمايته، يعني عرض، ما العرض؟ هو كأنه الذي يظهر به في الناس، هكذا يعرض به على الناس. ولا ألذ بما عرضي به درن، لكنه كان حبيبه، كان سيف الدولة حبيبه. فلما سفر عنه تأرق مدة من الزمن، هكذا يقول: سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، لكم لا لكم، لكم. سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، فقد كنت أحبكم، وما زال في الحقيقة، لكنه غاضب. ها؟ ثم استمر مريري ورعى والوسن. استمر مريري، استحصدت قوتي، استحصدت، تماسكت، استحصدت قوتي. المرير القوة، استمر، استحكم وقوي، كأنك تفتل حبلا فتلا جيدا. ورعى والوسن، وما معنى رعى؟ ازدجر، أطاعني على رغمه. ما الوسن؟ أنا كنت مؤرقا وبقيت مؤرقا مدة من الزمن، ثم صرت أستطيع النوم بعدما تناسيتكم وتذكرت إساءتكم فتناسيتكم. وإن بليت بود مثل ودكم فإنني بفراق مثله قمن، وستظل هذه عادتي. ما معنى قمن؟ جدير، ويقال قمين وجدير، قمن وقمين، لكن هناك تقول جدير، لا أذكر أننا نقول جدر، لكن هنا نقول قمن وقمين. واللغة ليست ما عناصر مادية نفعل بها ما نشاء. عندنا ود وود وود، عندنا ود وود وود، المفروض أن المصدر ود، وده يوده ودا، كما في كثير من الكلمات، ينبغي أن تكون عندنا فروق بين المفتوح والمضموم والمكسور. كيف يا أستاذ؟ أنا من عادتي التي تعلمتها عن اللغة أن المفتوح مصدر، والمكسور اسم مصدر، والمضموم اسم يدل على نتيجة المصدر. يعني عندنا مثلا أو يعني عندنا مل ومل، عندنا خطوة وخطوة وخطوة، عندنا شواهد كثيرة تدل على أن الجدير بأن يكون هو المصدر الود، وأن الود مما ينتمي إلى أسماء المصادر، وأن الود شيء وسط بينهما، هذا هو. لكن أنا معك يا أمل، لابد من التدقيق جدا حتى نعرف عبقرية اللغة، فالتدقيق في مثل هذه الأمور يزيد يجلي عن عبقريتها. ولا تقل كما يقول بعض الناس يجوز كذا وكذا وكذا، لا طبعا، جوازا واحدا يستحيل. وإن بليت بود مثل ودكم فإنني بفراق مثله قمن، لن أصبر عليه. ثم ينتقل إلى الكلام عن كافور في مصر. كان قد هرب، قد ترك حلب وهرب إلى مصر أملا أن يولى ولاية، فلم يمكنه كافور. وكان كافور هذا عبدا وصيا على ولي العهد في الدولة الأيوبية. آخر ولاة الأيوبيين كان طفلا، وكان هذا خادمه، ومات الأب فصار الخادم وصيا على الطفل، كما كان منصور بن أبي عامر، واستولى على الحكم كما استولى المنصور بن أبي عامر. إذن هي عادة، لا قطع الله لكم عادة أن يكون وصيا ثم يستولي على الأمر. فماذا حدث؟ وكان عبدا زنجيا، والمتنبي كان متعصبا للعرب، فلم يكن يرضى أن يحكم العرب غير عربي، على الرغم أن هذا على غير السنة، يعني اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. مسألة ليست بالألوان ولا بالأعراق ولا بكذا، لكن ماذا تفعل؟ الملك عضوض. هذه جاهلية. نحن ننتمي إلى الإسلام والعروبة الممتزجة للإسلام التي رفعها الإسلام إلى أعلى عليين، والعروبة حتى العروبة نفسها ليست بأب لكم ولا أم، إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. وكان كافور هذا عالما من العلماء، لهذا كانوا يسمونه الأستاذ، لم يكن أي أحد، كان ذكيا جدا وكان عالما، يسمونه الأستاذ، الأستاذ كافور. فلم ينخدع بالمتنبي، هو الآن يريد أن يخدعه. اسمعوا كيف يخدعه. أبلى الأجلة مهري عند غيركم، وبدل العذر بالفسطاط والرسم. يقول لسيف الدولة: أنا بحمد الله اهتديت إلى المكان المناسب، اهتديت إلى المكان المناسب، أنا الآن في مكان أستطيع فيه أن أحمي مهري وأن أكسوه الكساء بعد الكساء. الأجلة جمع جلال، وهو كساء يحمى به الحصان من البرد. أبلل، فأنا في مكان أستطيع فيه أن أكسو مهري الكساء بعد الكساء بعد الكساء. وبدل العذر، ما العذر؟ العذر مخففة من عذر، عذر. وعذر جمع عذار، ككتب جمع كتاب، والعذار اللجام. يعني أنا مرتاح جداً، يعني إذا شبهنا بالسيارة تقول: وأغسل سيارتي وأمونها مجاناً وأنظفها وكذا، أنا مستمتع في المزرعة التي أعيش فيها، أنا في نعمة. وبدل العذر بالفسطاط والرسم. ما الفسطاط؟ أصل القاهرة، وهذا حي هو الذي أنشأه سيدنا عمرو بن العاص، وسمي الفسطاط باسم فسطاط خيمة سيدنا عمرو. الفسطاط العمود الذي يرفع الخيمة، هذا العمود، فسمي المكان بفسطاط وصار مدينة تسمى الفسطاط، وهي قريبة مني، فيها جامع سيدنا عمرو، نذهب إليه أنا وأبنائي للصلاة كل جمعة فقط، لأنه يعني ليس قريبا جدا لكن نستطيع أن نمشي إليه. والجامع قديم على طريقة المساجد العمانية القديمة. سيدنا عمرو كان في عمان قبل أن يذهب إلى مصر، كان في عمان، حكم عمان، حكم عمان فترة مدة، فبنى المسجد على طريقة المساجد العمانية القديمة، لا تجد فيه زخرفة، ترتاح، ترتاح له فعلا. يا جماعة، إذا ذهبتم إلى القاهرة فحرصوا على زيارة جامع عمرو بن العاص، أقدم جوامع إفريقيا على الإطلاق. وبدل العذر بالفسطاط والرسن، الرسن القيد، يعني أنا صرت في نعمة، أفعل وأبدل وأهيئ خيولي وأغير لجمها وأغير لها أقيادها. عند من؟ عند الهمامي، كان يسميها كذا، عند الهمامي أبي المسك، كان يسميها أبي المسك لأنه أسود، ها؟ عند الهمام أبي المسك الذي غرقت في جوده مضر الحمراء واليمن، يعني غرق في جوده العرب، العرب عدلانيين وقحطانيين، ينصب احتيال احتيال. عند الهمام أبي المسك الذي غرقت في جوده مضر الحمراء واليمن، لكنه لم يفعل له شيئا بعد، فيملي له في المكيدة، يقول: وإن تأخر عني بعض موعده فما تأخر آمالي ولا تهن. سؤال: ما فرق ما بين تأخر وتأخر؟ الثانية تأخر أصلا. الله، والأولى نقلتها عن أحد؟ لا تأخر عنك. في أي مكان؟ ماذا قال رب العالمين؟ تنزل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أي تتنزل. ماذا حدث؟ حذف إحدى التاءين تخفيفا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، أي تتنزل، وكذلك هذه الثانية تأخروا أي تتأخروا. استثقل تكرار الأمثال. أما الأول في الفعل الماضي، الماضي العادي، وإن تأخر عني فيما سبق بعض موعده فإن شاء الله أنا لا أمل وسيفعل لي ما أريد إن شاء الله. فما تأخر، ما تتأخر، لا أكف عن التأميل، ولا تهن آمالي، أي لا تضعف. ثم يختم: هو الوفي، ما شاء الله ولا أثر فيه، هو الوفي سيحقق لي إن شاء الله، لكن كل ما هنالك أنني ادعيت أنني أحبه وهو محتاج إلى وقت حتى يختبر هذه الدعوة، ولكني ذكرت له مودة فهو يبلوها ويمتحن حتى ينكشف له صدقي، ولم يكن صادقا في محبته، لم يحبه أصلا، حتى إن النقاد زعموا أن مدحه له مبطن بالهجاء، وكان كافور أستاذا، ولم يواجه المتنبي بمعرفته، وتركه يتوهم، وتركه يعيش في الأوهام، ثم لما مل المتنبي هرب، هرب، ثم لما طبعا قلب هذا، ثم هرب، اختفى، لم يكن من الأدب أن يسافر الشاعر الكبير عن الأمير إلا بعد أن يستأذن، لكنه لم يكن يضمن، لم يكن يعرف ماذا سيفعل به كافور هذا الشيطان، فهرب. طيب، من يقرأ في منافسة بخمس زائدة أو خمس ناقصة أو طارد؟ أنا أستمتع بالطرد، ممتع. من؟ من؟ من؟ في ممار في في منافسة، في منافسة من تكريم بيان. طيب وإن من البيان لسحرة، ننظر في هذا إن شاء الله. إذا هذه بيان قد نافست على 5 درجات زيادة أو نقصا أو طردا، معتمدة على اسمها الجميل. لكن هذه أسماء يا بيان، الأسامي كلام، شو خص الكلام؟ عناينا هن أسامي كما قالت السيدة فيروز. ها الأسامي كلام، اسم جميل صحيح، اسم جميل. الشيخ عبد الله علي الجن علي الطنطاوي بنته اسمها بيان. الأسامي كلام، شو خص الكلام؟ عينينا هن أسامينا. العين منها عين خضراء، عين سوداء، عين زرقاء، تكشف عما بداخلها. أما الأسامي فكلام. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، تلعب علينا فيروز. اللغة أهم من أي شيء، اللغة أهم من أي شيء. تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك، إذا فتحت فاك عرفناك. تفضل يا بيان. ما التعلم أول القصيدة. بما التعلم لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مختلف ما دام يسحب فيه روحك البدن، فما يدوم سلوم ما سلوك به ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم لو وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم. أعيدي. تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إذن كل قبيح وجهه حسن، تحملوا حملتكم كل ناجية. خطأ، مع السلامة. ها والبقية تأتي. أول ما قالت، قالت تحملوا حملتكم كل نادية، قالت كل نادية. الحمد لله، أحمدك يا رب، خرجنا واحدة. مع السلامة. ثم من انتصار؟ من يساء؟ من ينافس على الطرد؟ الآن انخذل جماعة، خافوا، نزلت الأيدي التي كانت مرفوعة. انتصار. سمعنا سلمى من قبل، ابدأي من البداية حتى نستمتع بطريقتك في الأداء. ها لكن طبعا تتغير عند المنافسة، يتحول الإنسان شخصا آخر عند المنافسة. ها ابدأي. بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مكترف ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هو ما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. تحملوا حملتكم كل ناجية، فكل بين علي اليوم مؤتمن، ما في هواجج ما في هواجيجكم في موجتي عوض. ماذا قالت؟ قالت في مع السلامة. ما لي علاقة، ما لي خص إلا والله دكتور، ما شفت حضور. ماذا قال؟ ما في هواديكم من، ماذا قلت؟ هي تأثرت بفي السلام، فقالت ما في هواديكم في مهجتي. مع السلامة. ها من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ من؟ ها من؟ من؟ من؟ مهلب. سمعناك من قبل؟ طيب لكن سمعنا أصيل، سمعنا أمل، سمعنا سالمة. اسمعوا مهلب، المهلب وسمي بالمهلب جبار الأمويين. ها نبدأ من الأول؟ تستطيع؟ إن شاء الله. يكفيك نصف القصيدة. لكن صوت انتصار، هذا صوت إعلامي، هذا صوت جميل معروفة يعني، أنا أعرفها من قبل يعني. ما شاء الله، يعني هي تنطرد وهي رأسها في السماء بشرف. ها تنطرد بشرف. مع السلامة. اذكرينا إن شاء الله. اجعلينا على بالك يعني. لا تقطع الزيارات. إن شاء الله. ففي صوتها فيه خصوصية. اسمعوا المهلب. ها. بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يسحب. أعد. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. مع السلامة. خذي معاك يا أستاذ. قلت لكم هذا عين عين تخصص تخصص. إذا ما أثنيت على الشخص دمرت التدميرة. الآن نعمل مجانا. الآن نعمل مجانا. من يقرأ مجانا؟ من يقرأ مجانا؟ ها؟ من يقرأ مجانا؟ من يقرأ مجانا؟ من؟ ها؟ من؟ نسمع مثلا؟ ها؟ من؟ سبعين رقم؟ اسمعوا سليمة وهي مبني عليها وهي طالبة تستحق التقدير. كما كانت عندنا في مكة كانت لها أفكار طيبة جدا. كويس سليمة. ليس يبلغه. لا تلقى أين الجزم؟ لا تلقى دهرك سريعا. ها فما يدوم سرورا. ما شاء الله أنت في نعمة هذه الأيام. في نعمة وإلا لا تردت 10 مرات. في نعمة كبيرة نحمد الله عليها. فما يدوم سرور. ولا يرد عليك الفارت الحزن. ها؟ مما أضر بأهل العشق. ها؟ ارفع صوتك. لا هوى وخطأ. هوى. هوى وما عرفوا الدنيا. وما فطنوا. ها ارفع صوتك. تفنى لا تفنى. كذلك كانت طالبة من الخليجات تقول عيو عيو هي عيو. على الرغم ان عيو لهجة موجودة وبها قرأ القرآن لكننا في المشتركة لا نفعل هذا. لا نفعل هذا. نقول عيون عيون. تفنى عيونهم دمعا. ها وأنفسهم وجهه حسن. ها كل أصيلة أكملي. ما في هوادف من أمتي عوض. أصيلة. أنا أقول هذا صوت غريبة. أصيلة حجرية. أنا أقول أين يخرج هذا الصوت. أنا لا أعرف عن أصيلة. أصيلة أكملي. لابد أصيلة الحجرية حفيدتي. جميل. يا من نعيت أنا. قولهم تكسر الوزن. ما كل ما يتمنى المرء فاعل. رأيتكم جاركم جزاء كل وحظ كل ما هذا؟ منكم الرحمن أكمل وتغضبون وتغضبون على من نال رفلته حتى يعاقبه التنغيص والمنن فغادر الحجر ما بيني وبينكم يهماء تكذب يهماء تكذب فيها العين والأذن تحبو الرواسم من بعد الرسيم بها وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن لا وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن ها إني أصاحب حلمي وهو بي كرم وهو بي كرم ولا أصاحب حلمي وهو بي يغن ولا أقيم على مال أدل به ولا ألذ بما ولا ألذ بما عرض به درم فيصل ها سهرت سهرت بعد رحيلي وحشة لكم أين ملفك يا مسكين؟ ها؟ أنا حر أحرك الصفحة كما أريد. سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمر مريري ورع والوسم. ها؟ وإن بليت بود مثل ودي مثل وديكم فإنني بفراق مثله قمن. ها؟ أبل الأجلة مهري عند غيركم وبدل العذر بالفسطاط والرسم. أمس حصلت شروق على 5 درجات. قلت لها جهزت النص يا شروق؟ قالت لا والله. معقول يا شروق؟ قالت معقول. ما شاء الله مدهشة. هذه التي حصلت قبل ذلك لكن ضيعنا الدرجات في التأخر يعني ولم نعطيها شيئا فأعطيناها أمس 5 درجات. من الطلاب من سيحصل على أكثر من 100 في النهاية إن شاء الله. ها أكمل. عند الهمام بالمسك الذي غرقت في جوده مضر الحمراء واليمن وإن تأخر عني بعض موعده فما تأخر آمالي ولا تهني. يظن أنه يخدعه. ها هو الوفي ولكني ذكرت له مودة فهو يبلوها ويمتحن وقد بلاها وامتحنها. ها فرده خائبا وخيب ظنه. نكتب البيتين الأولين وهما كافيان جدا فستجري على منوالها القصيدة على منوالهما القصيدة كلها لا خوف. بسم الله نحاول أن نكتب بالنسخ بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن أريد من زماني ذا هذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. الله على الكلام الجميل. ماذا تريد؟ أريد الخلود. هل من خطأ؟ انتبهوا فأنا أخطئ كثيرا. اطمأننا إلى الإملاء نضيف الشكل ونتأنق فيه ونتقرب إلى الله بتدقيق التشكيل بعد الإملاء. بما التعلل يساعدني النسخ طبعا منتهى السهولة. أهل ولا وطن. انتبهوا هذه وطن. من كتب وطن أخطأ. كيف هذا؟ وما سر هذا؟ سر هذا أنه التزم في مطلع القافية وجها من التزيين نسميه التقفية، وأحيانا نسميه التصريع إذا خالفت التفعيلات عن طريقة هذه التفعيلة. ولا نديم ولا كأس ولا سكن، في هذا الوجه يشبه هذه التفعيلة بهذه التفعيلة وزنا وقافية. فلأن هنا يقول سكنوا يقول هنا وطنوا، هل يقول هنا سكن؟ كذلك لن يقول هنا وطن. طيب، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه متعة من نفسه الزمن. يا سلام، كنا قديما نشكل المطبوعات يدويا، كنا نتمتع بهذا. طيب، هذا الوزن يا جماعة وزن الأغاني الشعبية، وزن المواويل. سمعتم عن المواويل؟ سمعتم عن الزجل؟ هذا وزن الأزجال والمواويل الشعبية. وزن بردة البصيري، تعرفون بردة البصيري؟ أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأمض البرق في الظلماء من نظمي. وفيها البيت المشهور: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذا البيت كانوا يرددونه، كل أبيات يرددونه، كل بضعة أبيات يرددونه: مولاي صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بما التعل لولا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. هذا الغناء القديم. بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لو لم يعرف أي منكم أنه يمكنه أن يقول يبلغني فقال يبلغني مثلا: أريد من زمني ذا أن يبلغني. انكسر. إذن ينبغي لكل واحد أن يعرف الوجوه الممكنة. كيف يعرفها وهو مسكين لا يعرف شيئا؟ هذا يذهب ليتعلم ثم يأتي ليتعلم العروض. يذهب أولا ليتعلم طرف من العلوم العربية كلها، أصواتها وصرفها ونحوها ومعجمها ونحوها صغيرا ووسيطا وكبيرا، ويطلع على كل شيء ليأتينا فيما بعد ليتعلم علم العروض. أما أن يبدأ بعلم العروض فكما ترون سيقف حيران. سيقف حيران. طيب، ننزل هذا على السبورة. بما التعل لولولا، جميلة هذه لولولا. أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تنسوا الضمير تحرك بعد متحرك فوجب إشباعه، والرجل يجري مجراه في سائر الكلام، لا يكاد يخالف الطريقة إلا نادرا، وإلا انقطع ما بينه وبين الناس من فهم وإفهام، هذا معروف. نضيف عزف العصا ونحن ننطق وكأننا ننطق بالعصا كذلك بالدندنات. بما تعال لولولا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أتنفس بالقلم، أتنفس بالقلم. أريد من زماني ذا أن يبل، نسقت الضرب مع النفس، لغني ما ليس يبلغه من نفسهز زمانو. نسقت هذا مع ذلك، لكن طبعا لم استطع بعد ان انسق هذا مع ذاك مع ذلك، ثلاثة في واحد هذه لم استطعها بعد. طيب، بمتع متفعل مخبونة، وهنا يجب ان اقدم لكم بحر البسيط، بحر البسيط، والبيت منه مستفعل فاعل، مستفعل فاعل مرتين، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، تمام. ومستفعل كالتي نعرفها في الرجز، مما تتكون، تتكون من مس السبب الخفيف، وتف السبب الخفيف، وعل الواتد الميمون، وفاعل كما عرفناها في المتدارك تتكون من فاء السبب الخفيف وعل الواتد الميمون. ومستفعل هذه يصيبها ما يصيبها في الرجز، وفاعل يصيبها الخبن الذي يصيبها في المتدارك فقط في الحشو، لكن في الأطراف يمكن في الأطراف يمكن أن يصيب الضرب القاطع الذي أصابها كما سنرى، أو كما سترون في الأبحاث التي تطلعكم على عجائب الشعراء في دواوينهم. طبعا هي في الأصل وطن، قلت لك من أجل تزيينه لمطلع القصيدة يشبه هذا الجزء بهذا الجزء، فكما يقول هنا سكنوا لا سكن، يقول هنا وطنوا لا وطن، لكنها بضمة وإشباع فمد، فكأن التنوين هنا كأنه قلب التنوين مدا ليلائم ليشابه هذه بهذه، وهذا كأنك تضعين على المكتب زهريتان زاهريتين، هذه هنا وهذه هنا ليتزين المنظر. نضيف التفعيلات، بقية التفعيلات، بما التعل لولولا فاعل خاء مخبونة، أهل ولا مستفعل، وهذه سالمة، وطن فاعل مخبونة، ولا ندي متفعل مخبونة، من ولا فاعل، وهذه سين سالمة، كأس ولا مستفعل سالمة، سكنوا فاعل مخبونة، كنت أكتبها سالمة، أريد من، أريد من، ددن ددن متفعل مخبونة، زمني ددن فاعل مخبونة، داء يبل مستفعل سين، لغني، لا تنسوا اللام الثانية، أخذنا الأولى لآخر السابقة والثانية لأول اللاحقة، لغني ددن فاعل خاء مخبونة، ما ليس يب مستفعل، دققوا في وضع الخطوط، مستفعل سين، لغه ددد فاعل خاء، من نفسهز مستفعل سين، زمن فاعل خاء، هذا هو. جميل، منظر بديع، مثل هذا نريده في الاختبار وفي البحث، نريد هذه المتعة. معي، شدوا دساتين أعوادكم يا أبنائي، وأحموا طبولكم ودفوفكم، واشربوا واطربوا، أي ابتهجوا، ولا يتقدمن عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء، واجعلوا النغمة أكثر زرقة، معا من الأول. ها، لا أخطأتم، أريد من زمني، لا أن يبل، خطأ، ما ليس يب لغه من نفسهز، ها ركا، إلا خطأ، أين اللحن، أين التلحين، لا تلقده راك إل لا غير مك لحظة ما دام يصحب في هروحك من غير إشباع هروحك القدم تدم تفعل مخبونة بإشباع هروحك مستفعل سالمة وكلاهما جائز لكنك تختار ما يلائم المعنى فإذا كان حزينا اخترت التسكين إذا كان سعيدا اخترت التحريك انتبه لهذا فالسعيد كثير الحركات والحزين بطيئها تأمل تعمق إلى هذا واختر ما يناسب ها فما يبو مسرور وما سرر ها مما أضر لحظة بيقلب الصفحة يا للعار أعيد البيت السابق ها مما أضر غابئه للعشق أن نهمو أهو وما عرفت دنيا وما دفنا اضطربت الأنغام اضطربت الأنغام نعيد تحملوا حملتكم كلنا دية ها ما في هوى يا من سمعت من يقول على بعد أعيده يا من نعيد على بعد بمج من هنا سنقسم على أنفسنا التفعيلات فللذكور تفعيلة وللإناث تفعيلة على الرغم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لكن لا بأس في الموسيقى يستويان ها نبدأ مع الشباب قد كان شاهدا ها قد كان شاهدا قبل قو ما شاء الله ما شاء الله عدم فهي وجود عدم طال عليها القدم فهي وجود عدم هذا كلام أبي نواس سيد الشعراء يتكلم عن الخمر عافاكم الله ها نعيد نعيد نعيد ها ما كل ما يتمنى عدمان عدمان الآن ها نعيد ما كل ما خطأ لحظة سنظل نعيد حتى ينقطع النفس عند الفاصل ها ما كل ما لا لا لا لا سمعنا إضافة زيادة يا جماعة تحسب الموسيقى تحسب جودتها بجودة الانقطاع ألا تلاحظون العازفين أحيانا ويقف فجأة فينبهر الحاضرون كيف اجتمعوا على الوقفة منتهى الروعة منتهى الروعة في الأكروبات في الجمباز في هذه الألعاب الأولمبية حينما يتقلب اللعب ثم يقف وقفة واحدة من غير همسة إلى الأمام ولا إلى الخلف منتهى الروعة إذا تحرك فشل ارموه بعيدا كذلك في الموسيقى وفي الألعاب وفي كل شيء أنت وفي البلاغة معرفة الوقف من الوسط كذلك نعيد ها ما كل ما لحظة يقلب الصفحة يا للعار يا للعار ها رأيتكم لا خطأ رأيتكم كل عن الغداء ولا يدر مرعاكم نعكس. تبدأ الفتيات ويثني الفتيان لكي لا نظلم بعضا دون بعض. فعندك مستفعل طويلة، فاعل هذه صغيرة. الآن ينبغي أن نعكس. ها تبدأ الفتيات. فغادر ال نعم نعم نعم. عمر عمر عمر عمر بارك الله فيك ما شاء الله. نعيد. ها تسأل الأرض. سمعت من نورة؟ ها نورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعيد. ها سمو من وهو أين هذه؟ أين ذهبت مي؟ مي. نعيد نعيد. ها درنوا دارنوا. الصبر السكوت على اليسير باب الوقوع في العسير، فلا تسكتوا على شيء. ها عمر وحدك اقرأ وخري من الآخر حتى نرتاح. أعد. وإن بلي وإن بلي وإن بلي وإن بلي وإن بلي وإن بلي فإنني من وراء من مثله. لا لا، أي تعثر يا عمر يفسد العزف. أي تعثر يعني إذا خطر لك خاطر، إذا تعثرت لابد أن تبدأ من الأول، أن تعيد الأنغام. لا لا لا يجوز فيها أن تقول تو بود دن مثل وترتاح يعني بين كل ضربة. وإن بولي تو بود دن مثل بكم فإنني بفراء من مثله قمن. فيصل أبل الأجل أبل الأجل نتمه ري عند غيركم وبدل العذر بالقسطاط والرسن. أحسنت أحسنت مسعود. عند الهما لأبي مسك الذي. والله أنت قلت أبي أبي. عند الهمام أبي المسك الذي. يجوز هذا؟ أعد. عند الهما لأبي عند الهما مئة بل عند الهما مئة بل. ها عند الهما مئة بل مسك الذي غرقت في جوده مطر الحمراء واليمن. أحسنت أحمد. جميل أن يحضر الطالب في شعرة أخرى إذا فاتته الأولى، شيء بديع، لكن هذه نعمة لا تتكرر. نحن الآن ندرس العروض لأربع شعب. ها؟ أول مرة. ثلاث من المتخصصين وشعبة من الموسيقيين. تذكرت قول ربنا سبحانه. ها؟ ثلاث شعب. من يذكر؟ لا ظليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحمد. ها؟ وإن جاء أرعني بعض موت يده فما تأخر عن تتأخر. تعثرنا ففسدت الأنغام. فما تأخر آما. فما تأخر مالي ولا تهنوا. فما تأخر آما. لا. فما تأخر مالي ولا تهنوا. فما تأخر مالي ولا تهنوا. ناصري. هو الوفي هو لا إني ذكرت له مودة فهو يبدوها ويمتحن. هذا نصري الذي يعمل بيديه، يعني هو الذي يسمى الأضبط، ونحن جميعا مقصرون. هو يعمل ثلاثة أعمال في وقت واحد، ما شاء الله. طيب نعود إلى البيت الأول. ما قافيته حتى تذهبوا؟ ها أسرعوا، كلما أسرعتم ذهبتم. ما قافية البيت الأول؟ ها سكنوا أم لا سكنوا؟ فكروا، أعيدوا التفكير. آخر لماذا؟ لأنه الذي يوفي لك ما تريد. أما سكنوا فليس فيها غير ساكن واحد هو الأخير، فنحن محتاجون إلى ساكن قبله وهو ألف لا مع اللام. إذن لا سكنوا صحيح. ها الزمن ها كالبدن. انتظري قليلا، اعملوا عملا جماعيا. كالبدن ها تلحزن ها ما فطن ها هو الحسن. اين هذا هو حسن. طبعا عندنا هاء متحركه مشبعه، لها بعدها مد غير مكتوب، دائما تحدث المشاكل في المشكلات في مثل هذا. هو حسن ها اعتمدوا على النغمة. مؤتمن ها هاثمن مرتهن والكفن من دفن هسفن ملبن كمضغن خطع الإرسال ها كمضغن والمنن والأذن هثفن بيدبن بهيدرنو هيدرنو عوالوسنو والوسنو هيقمنو والرسنو واليمنو لا تهنو يمتحنو. طيب ما أقوى المكررات؟ النون. والنون لو وجدنا وقتا سنجد في قسم القافية من آخر الفصل إن شاء الله سأحدثكم عن الأصوات وعن أكثرها وأقلها وأوسطها، وأروي لكم عن أبي العلاء وأنقل لكم تمجيده لرب العالمين بمصطلحات القافية في نصوص بديعة سيدها أبو العلاء لا يباريه فيها أحد. وما حركة النون؟ قبلها ألف واو ياء، قبل الذي قبلها ألف، أشبعت ضمتها بمد أم بهاء أم ماذا؟ إذن أضيفوا بيانات القصيدة. هذه القصيدة بسيطية الأبيات. هذه الأبيات تامة أم وافية؟ أنتم الآن في حيرة وستظلون في حيرة بين التام والوافي. أكثر الأساتذة لا يفرقون فيقولون تامة، لكن بينهما فرق. هل تفعيلات البيت سواء في التغير وعدم التغير؟ لا طبعا، لأن تفعيلة آخر البيت التزم وتفعيلة آخر الصدر التزمتا الخبر وكل ما سواهما تغير سالم وتغير إلا هاتين. فقد ميز الشاعر إذن بين تفعيلتي العرض والضرب وسائر التفعيلات، فلم يستحق البيت صفة التمام بل الوفاء لأنه استوفى الأعداد. علمنا الخليل أن البيت من البسيط ثمان تفعيلات، وقد استوفاها البيت فاستحق الوفاء لكنه لم يستحق وصف التمام. هذه القصيدة بسيطية الأبيات الوافية. ها أحسنت، المخبونة العروض والضرب. ها نونية القوافي المضمومة المضمومة قبل المجردة المضمومة المجردة الموصولة بالواو ولن تكون إلا واو مد. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم. الأسبوع القادم المحاضرة الأولى تدريبات فقط. والثانية اختبار عشان ترتاحوا يعني. ها؟ سأختبركم في ستة أبحر، في المتقارب والمتدارك والطويل والرجز في المتقارب والهزج والطويل والرجز والمتدارك والبسيط، كما يحدث كل عام في الحقيقة يعني، لكننا تأخرنا هذا العام أو تقدمنا بالاختبار، وهذا أفضل أحسن. وسنجيب إن شاء الله الاختبار نفسه الذي أرسلت إليكم إن شاء الله، حتى تحضر الاختبار وأنتم على بينة من غير عذر إن شاء الله. طيب صور بسرعة. واحد نسيها.